الإيمان بالقرآن، نطوي الدروب إلى رضا المنان. يا قارئ القرآن مصحوبة مصحوبة بالنصح والبرهان، رتل كتاب الله واسجد خاشعا متعبدا في السر والإعلان، متعبدا في السر والإعلان. يا راحة الأرواح طابت بكم أفراحي، أنواركم إلا حدوني عن المصباح. يا راحة الأرواح طابت فيكم أفراحي، أنواركم إلا حدوني عن المصباح. ينور هاد إلى الفلاح. يا راحة الأرواح طابت بكم أفراحي، يا راحة الأرواح طابت بكم أفراحي، أنواركم إلا للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: